ما اكتفى عليه الصلاة والسلام يتكلم، يعني اللهم صل، يعني أوتي القرآن كما قال ومثل القرآن صلى الله عليه وسلم، يعني ربي قال فإن تابوا وأقاموا وآتوا. كمان عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا ويؤتوا. نعم، يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. نعم، حسابهم على الله. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه والله لو يعني حقي هلا يذكر شو حق لا إله إلا الله إلا بحقها، لأنه لا إله إلا الله يعني مثل ما تقول تاج، لا إله إلا الله يعني ملك، يعني ولله المثل الأعلى، يعني قال لا أفعل معكم شيء طالما أنتم رعيتي، لكن في إلي حق، أنا قلت لكم لا أحد يقتل أحد، لا أحد يفعل مثلا الفاحشة، لا أحد يجترح هذا الأمر، فمن اجترحه هذا حقي، فهذا يقتل أو يأتي جزاؤه بهذا، وهذا معنى حقها إلا بحقها، يعني لا إله إلا الله إلا حق. نعم، حق الإسلام شو حقه؟ حقه هو الإسلام، أي لا إله لا إله إلا الله شو؟ يعني ما شرعه وما أمر به ربنا سبحانه. نعم، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. يعني فإن يعني هي الفهمة التعليلية، لأن الزكاة حق المال، يعني حق العبادة هي الصلاة والمال هو الزكاة. نعم، مهما صليت مهما ركعت وسجدت وعليك زكاة، لا، هو في جهنم يوم يحمى عليها في نار جهنم، مع أنه ربما يكون مصلي، لذلك ما بيكفي. الدين كل، ربي قال لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني كل شيء. يعني كمان الذي يترك ناحية من نواحي الدين، ركن من أركان الإسلام، فقد هدم هذا. نعم، نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما رحم الله أبا بكر ما كان أفضل. شايف يعني مين قال هذا الكلام؟ يعني أعجب في سيدنا ابن عباس الذي هو حبر الأمة. نعم، رحم الله أبا بكر ما كان أفقه. شو ما كان أفقه؟ هي كان زايدة، يعني بيحكي بالعربي سيدنا ابن عباس. وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم، ما كان أصح علم من تقدم ما أصح. وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم. كمان ما كان أفقه، يعني ما أفقه. طيب ليش يحطها؟ قول ما أفقه، هذا احنا الحقيقة كانوا ما نعرف، ما فهمنا يعني أسرار ونكت الكلام العربي. هذا يبين تأكيد ذلك، ولا زيادة ليش يقول؟ ما في زيادة، لكن ما قالها إعراب، يعني بيقول عنها زائدة. نعم، زائدة لفظة، أما معنى لا موجود معناها. نعم، يعني كما قال سبحانه وتعالى وما هم بمؤمنين، قال وما هم بمؤمنين. طيب وما هم مؤمنين؟ ليش بمؤمنين؟ هي كمان زائدة الباء، ما نقول عنها زائدة احتراما للقرآن، نقول عنها صلة، ودليلها أنه ما لا متعلق. طيب ربي ليش قالها سبحانه وتعالى؟ إيه هذا؟ تأكيد لما قالوه، لما أثبتوه، لا أنه قالوا آمنا بالله واليوم الآخر، عم يبين مدى نفاقهم سبحانه وتعالى. فقال آمنا، قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر. لو قالوا بالله واليوم الآخر بمشي لها. لا عم يأكدوا قد مكذابين. انتم عم يقولوا حبك والله بحبك كتير، قد ما قالوا كذاب. قالوا وباليوم، ربي رد عليهم بنفس الأسلوب، قال وما هم بمؤمنين، ما قال وما هم مؤمنين، وما هم بمؤمنين كمان هم، ما كان أفقهوا، يعني ما أشد فقهوا سيدنا أبو بكر الله يمدنا مدده. نعم. وقال ابن العربي فانتظم القرآن والسنة واضطردا، يعني قاعدة يعني. ولا خلاف بين المسلمين أن من ترك الصلاة وسائر الفرائض مستحلا ترك الصلاة وغيرها من الفرائض، لكن مستحلا، أما تركها كسلا لا، تركها مستحلا كفر. وقال ولا خلاف، ولا خلاف يعني كل المذاهب، كل المؤمنين، كل العلماء أجمعوا على أنه يكفر. قال شو هي الصلاة؟ هنا جايبين بوم بلعب الرياضة، يعني لم يستفيد أكثر. هذا يكفر لأنه أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة. شو بالضرورة؟ يعني مما سألته بيقول الصلاة فرض، فهذا يكفر عند الجميع. أما تركها، من ترك الصلاة وغير من الفرائض كسلا، هاي فيها خلاف عند السادة الحنابلية كافر فقط، أما عند الجمهور لا، لا يكفر. نعم. ومن ترك السنن متهاونا فسق. ترك النوافل لم يحرج. نعم. إلا أن يكون فضلها. تمام. يعني فضل السنن أصلا. نعم. ما معنى أن لم يحرج؟ لم ما في حرج عليه يعني. نعم. هو إن جعل النوافل أقل من السنن، يعني ما في عليه حرج. يعني صلى السنة يعني، فرض ما استعاد. ما عليه شيء، ما بيضر. نعم، ما في عليه حرج. أما هنيك ترك السنة فسق وتهاون. نعم. سيدي من الأصل بالسنة في الصلاة سنة الراتب؟ لا مطلقة، مطلقة السنة التي أثرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتى مقابلها نهي. نعم، عن تركها يعني. ومن تركت نوافل لم يحرج إلا أن يجحد فضلها بأنه يصير رادا على الرسول عليه الصلاة والسلام ما جاء به وأخبر عنه. يرد عليه ما جاء به وأخبر عنه. نعم، يعني هذا عم ناقض، عم يشاكس الدين. نعم، يعني هذه قد طلبها أقل من هذا، يعني ليس بنص السنن أقوى من نص الأدب. نعم. واختلفوا في مثل ما أن السنن التي في تركها نهي. نعم. لأنه قالوا لا يثبت الكراهة، لا تثبت إلا بالنهي. نعم. يعني دخلنا على الجامع ما صلينا تحية المسجد، هذا مكروه لأنه في نهي. سيد النبي قال لا يجلس، لا يجلس حتى يصلي ركعتين، هيك الحديث الصحيح. نعم. واختلفوا في من ترك الصلاة. نعم. من ترك الصلاة من غير جهد لها ولا استحلالها. أو إذا قال اختلفوا. نعم. فروى يونس بن عبد الأعلى أنه قال سمعت ابن وهب يقول أبى أن يصلي قتل. من آمن بالله، من آمن بالله إذا قالوها عصموا مني دماءهم، هذا يقول آمنت بالله، لكن وقال صدق المرسلين لكن أبى أن يصلي قال قتل. نعم جهود. نعم جهود. جهودا ما اسمع يعني ما صدق جهودا. لا مو جحود. من عم يقول نجبت جحود؟ لا من غير جهل. هذا يعني هذا الحكم. نعم تهاونا. نعم قتل. نعم قتل قتل قتل من قطع رأسه يعني. كنت أحكي الكلام على المنبر يعني لو هذا اللي ما عم يصلي يعني اللي عم يترك الصلاة، هذا لو إجت صلاة سيارة بسفرته، هذا اللي يعني أصابه كأنه هيك أحكيها، هيك أحكيها بالصراحة مشان بين يعني مدى بشاعتها ومدى يعني شناعتها ترك الصلاة هذه الفعلة. يعني تقول لهم كأنه دعا الصرصور. إذا دعا الصرصور بأثر عليه شيء، وهذا تارك الصلاة يعني ترك الصلاة مو أمر سهل. نعم طبعا بشروط يعني وقتين يجمعان يعني في تفصيل. نعم لذلك الصلاة الصلاة. الله يرحم والدي، سمعت منه أني وقتها خطاب إجا والد البنت قال له بس بدي شو أسألها بتصلي؟ قال لي بس هاد سألني. قلت له صلي. قال له خلاص يعني. قال لي ما سألني إلا على الصلاة. قال له تصلي؟ قال لي هذا اللي سألني يعني. نعم وبه قال أبو ثور وجميع أصحاب الشافعي وهو قول حماد بن زيد ومكحول ووكيع يعني ما كان يعني قبلهم. نعم وقال أبو حنيفة رحمه الله يسجن ولا ويضرب ولا يقتل. شو قالوا يسجن ويضرب في يعني أنا ما قرأت هذا لكن سمعت يعني من بعض مشايخنا رحمه الله قال وينخس بحديده. يسجن وينخس بحديده أم صلي. نعم وهو قول ابن شهاب. وبه يقول داود بن علي يعني أمر الصلاة أمر مو سهل يعني بس انظر لقوله تعالى حافظوا على الصلوات ولله المثل الأعلى يعني مثل إجابه يقول لك دير بالك على هذا الله عميل لنا يعني شو جاي الله يعني ماذا يعني ينتفع وماذا يتضرر إذا تركنا لا سمح الله. عميل لنا حافظوا على الصلوات حافظوا على الصلوات ويربط وينوت سبحانه وينيس سبحانه وتعالى الفلاح بالصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فيعني الصلاة أمر مهم جدا، وأول ما يسأل الإنسان أول ما يسأل عن الصلاة فإن صلحت فقد أفلح وأنجح. لذلك من انتبه للصلاة. نعم ومن حجتهم قوله صلى الله عليه وسلم وربي قال سبحانه وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الحمد لله الذي قال عن ما قال في صلاتهم. لكن سمعت الله يرحم سيدنا الشيخ مولى هذا سمعت منه أن الذي يؤخر ويديم تأخير الصلاة له قصة من قوله تعالى فويل للمصلين. يعني بيصليها وسمعته حكى عن بعض التجار بده يصلي الظهر بيروح بيصلي الظهر ويصلي العصر، يعني باقي له شيء 10 دقائق ليأذن العصر، بيتوضا وبيصلي بيكون أذن العصر، يعني ما شاء الله قد وقته مو غالي، ما بيترك الدكان لحتى يقرب العصر، بيصلي الظهر وبيصلي العصر، يعني موفر مشوار قد ما شاء الله وقته مو غالي. إيه هذا صلى العصر جماعة كمان، يعني فهذا له قسط كبير من قوله تعالى فويل للمصلين. نعم، وهي صلاة المنافقين ورد، هي كمان سمعتها من فم الشيخ حسن الله يرحمه، مرة تأخر بالصلاة، مرة تأخر بالصلاة، قال صلاة المنافقين ولا يأتون الصلاة إلا دبارا، المنافقين لا يأتونها إلا بآخر وقتها، أما الصلاة في أول وقتها هيك أحب الأعمال إلى الله، الصلاة في أول وقتها رضوان الله، وفي يعني أثناء وقتها مغفرة الله، في آخرها الأوقات عفو الله، يعني عمل شيء وربي عفى عنه لأنه صلى. نعم. ومن حجته قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. من حجته، حجة الحنفية. نعم، أن هنا قالوا الإمام مالك والأصحاب، قال الشافعي رضي الله عنه رحمه الله قالوا يقتل، أبو حنيفة قال يسجن ويضرب ولا يقتل. نعم، فحجتهم قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. نعم، قالوا حقها الثلاث التي قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحقها، وقالوا حقها الثلاث التي قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني نوع فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلذلك المكان تأمل الشيخ رحمه الله تعالى، فقال حق، حق الصلاة يعني حق لا إله إلا الله بإحدى ثلاث، شو هي الإحدى ثلاث؟ بإحدى ثلاث، كفر بعد إيمان، كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو يعني إحصان متزوج، أو قتل نفس بغير نفس، هذا أي حق. نعم، ما في يعني إنه أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني إذا منع الصلاة الزكاة ما منقته، إذا ترك الصلاة ما منقته. نعم. وذهبت جماعة من الصحابة والتابعين إلى أن من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها لغيره. هذا كمان، هذا مذهب. نعم، جماعة من واحد حتى يخرج وقتها لغير عذر. نعم. وأبى من أدائها وقضائها، قال لا أصلي فإنه كافر. نعم. ودمه وماله حلالان. نعم. ولا يرثه ورثته من المسلمين، ويستتاب فإن تاب وإلا قتل، وحكم على ما حكم ماله كحكم مال المرتد. يعني ما حدا يرثه أبدا، أنه ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاثة، كفر رق وقتل واختلاف ديني، رق وقتل واختلاف ديني. نعم. وهو قول إسحاق، قال إسحاق وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إلى زمنه، يعني إلى زمن زماننا هذا، يعني عم يأكد عليه، يعني ما كان في خلاف. نعم. قال ابن خويلد من دار، واختلف أصحابنا متى يقتل تارك الصلاة، قال بعضهم في آخر الوقت المختار، وقال بعضهم آخر الوقت الضرورة. الضرورة يعني فيما يبقى من الصلاة ما لا يسعها أو يسعها، بس يعني ما نقول خمس دقائق، يعني لما يبقى خمس دقائق ساعة عندها يقتل. نعم. وذلك أن يبقى لأنه الصلاة الأوقات في وقت فضيلة، في وقت اختيار، في وقت جواز، في وقت ضرورة. وقت الضرورة أخذ وقت الضرورة يعني لمن يجمع، هذا ضرورة يعني تجمع الظهر مع العصر، فقبل ما يأذن المغرب ما صلى نقتله، بحيث لم يبقى وقت يتسع للصلاتين، يعني بآخر وقت الظهر ما نقتله، لا بعد العصر. نعم. وهو الصحيح من ذلك. وذلك أن يبقى من وقت العصر أربع ركعات إلى مغيب الشمس. ومن الليل أربع ركعات لوقت العشاء. يعني قبل الفجر يعني خمس دقائق مثل ما نقول. ومن الصبح ركعتان قبل طلوع الشمس، هذا وقت الضرورة. نعم. وقال إسحاق: وذهاب الوقت أن يؤخر الظهر إلى غروب الشمس. طبعا أن يؤخر الظهر إلى غروب، يعني في من يجمع يعني، لأنه تجمع معها. نعم. والمغرب كمان إلى أن يقرب الفجر لأنها تجمع. نعم. والمغرب إلى طلوع الفجر. نعم. السادسة: دلت الآية، هذه الآية دالة على أن من قال قد تبت أنه لا يجتزأ بقوله حتى ينضاف إلى ذلك أفعاله المحققة للتوبة. يعني ما بكفي يعني يقول تبت، لا بده يأتي بمناقض لما كان يعني خرج عن الإسلام أو يخرج به. نعم. أما الكلام سهل. نعم. لأن الله عز وجل شرط هنا مع التوبة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فإن تابوا وأقاموا. ها. نعم. ليتحقق بهم التوبة. يعني قال في مثيلة كما وقال في آية تجربة: وإن تبدوا فلكم رؤوس أموالكم. يعني شو معنى رؤوس أموالكم؟ بيقول لك تبت عن الربا، يروح رجع المال اللي أكلته منه. ما بيكفي تبت، التوبة سهلة، مرحبا ببلاش مثل ما بنقول، لا هي مرحبا في لها حقوق. أنت صادق بسلامي، وأنت صادق بتوبتك، إذا كنت تائبا صادقا يرد المال اللي أكلته من هذا اللي أقرضته وأخذت منه هذا الفضل، هذا الربا، هذا الزائد. نعم. وقال تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. نعم. أصلحوا. نعم. وقد تقدم معنا هذا في سورة البقرة. بينوا أنهم تابوا. نعم. ثم قال قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك. والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا وسددنا وفقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل، واجعل سرنا خيرا من علانيتنا، واجعل علانيتنا صالحة، ولا تعقنا عن العلم بعائق، ولا تمنعنا عنه بمانع، وعافنا واعف عنا، ومتعنا بما أكرمتنا، وبارك لنا فيه، واجعله الوارث منا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، واجعل مستقبل أمرنا وعمرنا خيرا من ماضيه، واجعل بفضلك من فضلك، خير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. وأكرم الناس أبوما وأشرفهم روما. روما يعني أصل وأشرفهم جرثومة يعني أصل أصل الأصل يعني رومة أصلا وأشرفهم جرثومة. جرثومة يعني أصل تمام لأنه كل الأصل الناس كله مو شيء يعني الشيء القليل يعني نعم سيدي حاليا فرت الفطر كله تقريبا في رمضان العذر يعني طعام مسكين يعني عشر هلا نقول كيلو رز كيلو رز 15 20 يعني نعم السلام عليكم. يعني أرومة بتفسرها نعم بس مثل ما عندنا احنا ما لنا عرب مشكلة علينا نعم سيد زوجتي صار لها عينة تفوار صار معها رمل معليش معليش معليش تمام سيدي فهل خليها تفطر الفترة ولا لليوم صامت مثلا اسأل الدكتور ما رحنا مع الدكتور سيدي بس صار وجهها شديد فوتشر معليش معليش لا لازم تشرب يعني المقصد سيدي انه هلا وهي تم تفطر ولا تصوم ترجع تكتر مي على السحور والفطور والله راجع الطبيب اذا قال تفطر تفطر لازم اذا ما فطرت يا مكروه يا حرام اذا ما فطرت إذا تيقنت الضرر حرام ما تفطر أن سبحانه وتعالى يعني تعبدنا بما ينفعنا وبما يضرنا نعم الله يبارك سيدي يعني في بعض الناس عندهم مشكلة مرضية فبده عمل جراحي فهو يتحين رمضان ليساوي العمل الجراحي فهل إحنا واجبنا كأطباء إحنا فينا نساوي يعني إذا سعى يعني نجري له العملية أم نحجم عن هذا الأمر يعني هو عملية باردة نسميها إحنا بالطب في عمليات إسعافية في عملية باردة مثلا عملية مرارة عملية فتق هي صار له سنة مثلا عم يعاني منها لكن هو متحين رمضان هو بده يسيب رمضان لأنه هو شغله خفيف برمضان مثلا إلا أنا بدي ساويه برمضان ما لأنه شغله خفيف لأنه ما في شغل ما بيضر يجوز يعني إيه إن شاء الله بس من قله الأفضل تعملها يعني بغير رمضان وإن كان عم يقول هو عم يتحين وقت يعني ما في شغل ما في شغل يعني يفعل العملية إن شاء الله ما في شغل بس أخاف أنه يكون نساعده على أنه الاشتراء على المعصية أو حدود الله عز وجل لا ما عم يعصي لكن من قله يعني الأفضل يعني عطل يعني خفف شغلك بغير رمضان وهذا رمضان فرصة يعني ننصحه نعم لكن لا أثم عليه لا إن شاء الله ما في أثم لأنه طبيعة شغلي هيك يعني شغله برمضان خفيف، لذلك أنا بغنم هذا وأنا ما يفعل لي بفطير إن شاء الله. سيدي هل هذا الفطر اللي ذكرته عليه كفارة شيء؟ أنه ذكر المرض لا لا لا ما كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. سيدي السنن اللي مثلا يفسق تارك يعني مثلا النوافل الرواتب يعني التي نهي عن تركها يعني الرواتب مثلا يعني كمان مو يفسق.